وجهة غلطهم أنهم ظنوا أن الوجود شيء واحد غير منقسم، وهؤلاء هم أهل الإلحاد القائلون بوحدة الوجود، وأنه ما ثم موجود قديم خالق وموجود حادث مخلوق، بل وجود هذا العالم هو عين وجود الله وهو حقيقة وجود هذا العالم، فليس عند القوم رب وعبد ولا مالك ومملوك ولا راحم ومرحوم ولا عابد ومعبود ولا مستعين ومستعان به ولا هادي ولا مهدي ولا منعم ومنعم عليه ولا غضبان ومغضوب عليه، بل الرب هو نفس العبد وحقيقته، والمالك هو عين المملوك، والراحم هو عين المرحوم، والعابد هو نفس المعبود، فما ثم سوى ولا غير بوجه من الوجوه، وإنما الكائنات أجزاء وأبعاض له بمنزلة أمواج البحر في البحر وآخر البيت من البيت. ومن شعرهم: البحر لا شك عندي في توحده، وإن تعدد بالأمواج والزبد، فلا يغرنك ما شاهدت من صور، فالواحد الرب سار العين في العدد. وقال ابن عربي الحاتمي شيخ الصوفية الناطق بلسانهم: العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب، أو قلت رب أنى يكلف. على أن ابن عربي متناقض مضطرب في مسألة الاتحاد، فالله أعلم بما مات عليه. وبالجملة فهؤلاء أكفر من اليهود والنصارى، من جهة أن أولئك قالوا إن الرب يتحد بعبده الذي قربه واصطفاه بعد أن لم يكونا متحدين، وهؤلاء يقولون ما زال الرب هو العبد وغيره من المخلوقات، ليس هو غيره. ومن جهة أن أولئك خصوا ذلك بمن عظموه كالمسيح، وهؤلاء جعلوه ساريا في الكلاب والخنازير والأقذار والأوساخ. وإذا كان الله تعالى قد قال: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم الآية، فكيف بمن قال إن الله هو الكفار والمنافقون والصبيان والمجانين والأنجاس وكل شيء؟ وإذا كان الله قد رد قول اليهود والنصارى لما قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، وقال لهم: قل فلما يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق الآية، فكيف بمن يزعم أن اليهود والنصارى ما هو إلا عين وجود الرب الخالق، ليسوا غيره ولا سواه، ولا يتصور أن يعذب إلا نفسه، وأن كل ناطق في الكون فهو عين السامع، والواحد بالعين هو الذي لا يقبل التنويع والتقسيم، بل هو شيء واحد، والواحد بالنوع هو الذي يقبل التنويع والتقسيم، فهو جنس تندرج تحته أنواع عديدة. قال: واعلم أن الحلول نوعان، كما أن الاتحاد نوعان، فهذه أربعة أقسام. الأول هو الحلول الخاص، وهو قول النسطورية من النصارى ونحوهم ممن يقولون إن اللاهوت حل في الناسوت كحلول الماء في الإناء، وهو قول من وافق هؤلاء النصارى من غالية هذه الأمة كغالية الرافضة الذين يقولون إنه حل بعلي بن أبي طالب وأئمة أهل بيته، وغالية النساك يعني المتصوفة الذين يقولون بالحلول في من يعتقدون فيه الولاية تمسحهم به يعني خلاص حلت فيه البركة. أين غالية النساك يعني العباد الذين يقولون بالحلول في من يعتقدون فيه الولاية. والثاني هو الاتحاد الخاص، وهو قول يعقوبية النصارى حيث يقولون إن اللاهوت والناسوت اختلطا وامتزجا وصارا شيئا واحدا. الثالث هو الحلول العام، وهو القول الذي ذكره أئمة أهل السنة عن طائفة من الجهمية المتقدمين الذين يقولون إن الله بذاته في كل مكان ويتمسكون بمتشابه القرآن كقوله سبحانه وهو الله في السماوات وفي الأرض، وقوله وهو معكم. والرد على هؤلاء كثير مشهور في كلام أئمة السنة وأهل المعرفة. الرابع الاتحاد العام، وهو قول هؤلاء الملاحدة الذين يزعمون أنه عين وجود الكائنات. الآن أدعو الشيخ فهد يكمل، بارك الله في الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وآخرون توهموا أنه إذا قيل الموجودات تشترك في مسمى الوجود لزم التشبيه والتركيب، فقالوا لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي، فخالفوا ما اتفق عليه العقلاء مع اختلاف أصنافهم من أن الوجود ينقسم إلى قديم وحديث ومحدث، إلى قديم ومحدث ونحو ذلك من أقسام الموجودات. وطائفة ظنت أنه إذا كانت الموجودات تشترك في مسمى الوجود لزم أن يكون في الخارج على الأذهان موجود مشترك فيه، فزعموا أن في الخارج على الأذهان كليات مطلقة مثل وجود مطلق وحيوان مطلق وجسم مطلق ونحو ذلك، فخالفوا الحس والعقل والشرع وجعلوا ما في الأذهان ثابتا في الأعيان، وهذا كله من نوع الاشتباه. نعم، يعني الوجود في الأذهان يعني ليس هو الوجود في الأعيان. إذا اشتبه عليك ما تخيلته في ذهنك بما هو موجود خارج الذهن يعني يحصل اختلاط، يحصل ضلال، لأن الوجود في الذهن هو التصور، أما الوجود فيما خرج عن الذهن هو عين الموجود، عين الموجود. قال الشارح: هذه طائفة أخرى من بني آدم وقعت في مأزق الضلال بسبب الاشتباه، حيث ظنوا أن الخالق إذا وصف بالوجود والمخلوق يوصف بالوجود لزم التشبيه، ولزم أن يكون الخالق مركبا من الصفة والذات، وهذا تشبيه للخالق والمخلوق. هذا هو زعم هذه الطائفة من الجهمية والمعتزلة، وهو قول واضح الفساد وبين البطلان، فإن الموجود لا يكون مركبا من ذاته وصفته، واتفاق الموجودين في مسمى الوجود لا يعني أن يكون وجود أحدهما مثل وجود الآخر. لا يعني أن يكون أحسنت وجود أن يكون وجود أحدهما مثل وجود الآخر، كما لا يلزم ذلك في سائر الصفات. نعم، وقد سبق بيان هذا في غير هذا الموضع، ومن أجل أن هؤلاء لا يمكن أن يجحدوا وجود الله قالوا إن اشتراك الخالق والمخلوق في الوجود إنما هو من باب الاشتراك اللفظي، فخالفوا بهذا القول سائر العقلاء على اختلاف أصنافهم وتباين فنونهم، حيث اتفقوا على أن الوجود منقسم إلى واجب وممكن وقديم ومحدث، كما تنقسم سائر الأسماء العامة الكلية لا كما تنقسم الألفاظ المشتركة كلفظ سهيل المقول على الكوكب وعلى سهيل بن عمرو، فإن تلك لا يقال فيها إن هذا ينقسم إلى كذا وكذا، ولكن يقال إن هذا اللفظ يطلق على هذا المعنى وعلى هذا المعنى، مع العلم بأن المعاني الكلية قد تكون متفاضلة في مواردها بل أكثر كذلك، وهذا هو المسمى بالتواطئ المشكك بالمتواطئ المشكك، وقد تكون متساوية في مواردها، وهذا هو المتواطئ العام. فالوجود ونحوه من أسماء عامة كلية سواء متواطئة أو مشككة، ليست ألفاظا مشتركة اشتراكا لفظيا فقط. وطائفة من الفلاسفة ظلت أيضا بسبب الاشتباه، حيث ظنوا أن الموجودات إذا كانت تشترك في مسمى الوجود لزم أن يكون هناك شيء موجود متشخص تشترك فيه، وهذا غلط واضح، فإنه إذا قيل اشتركان في الوجود المطلق الكلي فذلك المطلق الكلي لا يكون مطلقا فذاك المطلق الكلي لا يكون مطلقا كليا إلا في الذهن، فليس في الخارج مطلق كلي يشتركان فيه، بل هذا له حصة منه وهذا له حصة منه، وكل من الحقيقتين ممتازة عن الأخرى. والكليات هي الكليات الخمس: الجنس والنوع والفصل والخاصة والعرض العام. هنا الجنس والنوع والفصل والخاصة والعرض العام، هذه الكليات الخمس: الجنس والنوع والفصل والخاصة والعرض العام. نعم. والقول فيها واحد، فليس فيها ما يوجد في الخارج كليا، ولا تكون مطلقة إلا في الأذهان لا في الأعيان. نعم، يعني الجنس ما يكون مطلق إلا في الذهن، والنوع كذلك، والفصل أيضا، والخاصة والعرض العام. نعم، لا تكون أين، والقول فيها واحد، فليس فيها ما يوجد في الخارج كليا، ولا تكون مطلقة إلا في الأذهان لا في الأعيان. نعم. قال: والحاصل أن قول هذه الطائفة بأن الكليات المطلقة مثل وجود ضد عدم، وحيوان ضد جماد، وجسم ضد عرض، وإنسان ضد فرس، توجد في الشاهد والعيان، وأن الموجودات إذا كانت مشتركة في مسمى الوجود لزم إذا كانت مشتركة في مسمى الوجود لزم وجود شيء متشخص تشترك فيه، قول باطل مخالف للمعقول والمحسوس، كما أنه مخالف للنصوص. وهذه الطوائف كلها إنما ضلت بسبب الاشتباه وعدم التفريق بينما تشترك فيه الموجودات وما يمتاز به بعضها عن بعض.

واستدلوا به على أن الله ثالث ثلاثة، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وقد غفلوا عن كون هذه الصيغة في أصل وضعها العربي يتكلم بها الواحد المعظم نفسه، ويتكلم بها الواحد الذي معه شركاء في فعله، فيؤتى لهؤلاء النصارى بالآيات المصرحة بوحدانية الله، كقوله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، وقوله: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وقوله: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، ونحو ذلك من الآيات المصرحة ببطلان ما يدعون والمزيلة للاشتباه الذي به يلبسون. فهذه الصيغة في كلام العرب للواحد العظيم المتحدث عن نفسه، وللعظيم الذي له أعوان يطيعونه، فإذا فعل أعوانه فعلا بأمره قال: نحن فعلنا كما يقول الملك، نحن فتحنا هذا البلد وهزمنا هذا الجيش، ونحو ذلك. وحينئذ فالرب تبارك وتعالى يتكلم بإنا ونحن لما له من العظمة والجلال، وعديد الأسماء والصفات التي لا يحصيها إلا هو، وما له من الجنود الذين هم عبيده وتحت قهره يدبرهم كيف يشاء، فهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، كما وصفهم الله في سورة الأنبياء. فهو سبحانه أحق بالتكلم بإنا ونحن ونحو ذلك. فنحن إذن نفهم مراد الله بقوله إنا ونحن، وإن كنا نجهل حقيقة ما دل عليه ذلك من كيفية صفات الله وحقيقة ذاته المقدسة، كما نجهل حقيقة ذوات الملائكة وكيفية صفاتهم، ولا نعلم عددهم ولا كيف يأمرهم الله يفعلون أما الملك من البشر إذا تكلم بإنا ونحن فقد يكون مراده تعظيم نفسه، فهو الفاعل وحده دون وزرائه وحجابه وخدامه. وقد يكون مراده بهذه الصيغة التعبير عن نفسه مع من يشاركه في تدبير ملكه، حيث كانوا شركاء له وليسوا خداما يأتمرون بأمره، كما أن البشر قد تعلموا الأسرار التي من أجلها يتصرفون، والرب تبارك وتعالى بخلاف ذلك كله، فله الكبرياء والعظمة الكاملة، وله جنود هم عبيده لا شركاؤه، ولا يعلم خلقه كيفية صفاته وكيفية ما أخبر به في الآخرة، كما لا يعلم حقيقة حكمته في خلقه وحقيقة مشيئته العامة وقدرته الشاملة إلا هو سبحانه وتعالى. لعلنا يعني نكتفي بهذا القدر، وإن كان باقي وقت، بس أنا يعني كأني أحس بأنك تعبت. لا بأس، إذا أردت أن تستمر لا بأس. نعم. قال شيخ الإسلام: وبهذا يتبين أن التشابه يكون في الألفاظ المتواطئة كما يكون في الألفاظ المشتركة. كما يكون في الألفاظ المشتركة، نعم، التي ليست بمتواطئة، وإن زال الاشتباه بما يميز أحد النوعين من إضافة أو تعريف، كما إذا قيل فيها أنهار من ماء فهناك قد خص هذا الماء بالجنة، فظهر الفرق بينه وبين ماء الدنيا، لكن حقيقة ما امتاز به ذلك الماء غير معلومة لنا، وهو ما أعده الله لعباده الصالحين مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، وكذلك مدلول أسمائه وصفاته التي يختص بها التي هي حقيقة لا يعلمها إلا هو. قال الشارح: يعني بهذه الأمثلة التي تقدمت في بحث إنا ونحن بحث الوجود، يتبين أن الاشتباه يكون في الألفاظ المتواطئة وهي المتوافقة لفظا ومعنى، كما يكون في الألفاظ المشتركة التي ليست بمتواطئة بل هي مشتركة اشتراكا لفظيا فقط. ويزول الاشتباه الحاصل بين الشيئين، ويتميز أحدهما عن الآخر بالنص القاطع النافي للمماثلة، ويزول أيضا بالتعريف والإضافة. فالمضاف إلى الجنة يعرف الفرق بينه وبين حقائق الدنيا بمجرد الإضافة إليها، لأن ما في الجنة أعظم وأكمل مما في الدنيا، وهكذا المضاف إلى الله. نعم، إذا قلت ماء البحر وماء النهر عرفت ماء البحر مالح وماء النهر عذب بمجرد الإضافة، يتبين الفرق. مثال بسيط يعني يبين نعم أن الألفاظ المشتركة تتميز بالإضافة، الألفاظ المشتركة يتميز بعضها عن بعض بالإضافة، فما أضيف إلى الخالق يتميز عن ما أضيف إلى المخلوق. قال: وهكذا المضاف إلى الله يعرف الفرق بينه وبين المضاف إلى المخلوق بمجرد الإضافة لأن صفات العظيم عظيمة، وكذلك التعريف، فيحصل الفرق بين المعلوم المعهود وبين غيره بمجرد التعريف بأل، وحينئذ فمعاني أسماء الله وصفاته وما أخبر به عن اليوم الآخر معلومة مفهومة من الخطاب، وإن كنا نجهل كيفية ذلك، فإن حقائق ما وعد الله به في الآخرة داخلة في قوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ونجهل حقائق أسماء الله وصفاته، إذ هذا داخل تحت قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله. قال شيخ الإسلام: ولهذا كان الأئمة كالإمام أحمد وغيره ينكرون على الجهمية وأمثالهم من الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه تأويل ما تشابه عليهم من القرآن على غير تأويله، كما قال أحمد في كتابه الذي صنفه في الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله، وإنما ذمهم لكونهم تأولوه على غير تأويله، وذكر في ذلك ما يشتبه عليهم معناه وإن كان لا يشتبه على غيرهم، وذمهم على أنهم تأولوه على غير تأويله، ولم ينفوا مطلق لفظ التأويل كما تقدم من أن لفظ التأويل يراد به التفسير المبين لمراد الله به، فذلك لا يعاب بل يحمد، ويراد بالتأويل الحقيقة التي استأثر الله بعلمها. فذلك لا يعاب بل يحمد، هنا ويراد بالتأويل يعني التأويل على يعني التأويل بمعنى التفسير المبين لمراد الله تعالى به، لا يعاب بل يحمد. ويراد بالتأويل الحقيقة التي استأثر الله بعلمها، فذلك لا يعلمه إلا الله، وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع. قال الشارح: ومن أجل أن معاني صفات الله معلومة ومراده بكلامه مفهوم، أنكر الإمام أحمد بن حنبل وعثمان الدارمي وابن خزيمة وأمثالهم من أئمة السنة وسلف الأمة، أنكروا على الجهمية وأشباههم من الزنادقة والمعتزلة تحريفهم لكلام الله على مواضعه أو عن مواضعه، عن مواضعه. تحريفهم لكلام الله عن مواضعه وتأويلهم ما تشابه عليهم من كلام الله على غير تأويله. وقد صنف الإمام أحمد كتابا في الرد على هؤلاء، وسماه الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله، فعاب أحمد عليهم أنهم يفسرون القرآن بغير معناه. ولم يقل أحمد ولا أحد من الأئمة إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف معاني آيات الصفات وأحاديثها، ولا قالوا إن الصحابة والتابعين لهم بإحسان لم يعرفوا تفسير القرآن ومعانيه. وكيف وقد أمر الله بتدبر كتابه، فقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، ولم يقل بعض آياته، وقال: أفلا يتدبرون القرآن، وقال: أفلم يدبروا القول، وأمثال ذلك من النصوص التي تبين أن الله يحب أن يتدبر الناس القرآن كله، وأنه جعله نورا وهدى لعباده، ومحال أن يكون ذلك مما لا يفهم معناه. وهذا الكتاب هو مما ألفه الإمام أحمد بن حنبل في حبسه، وقد ذكره عنه الخلال في كتاب السنة، والقاضي أبو يعلى والفضل التميمي وأبو الفضل التميمي وأبو الوفاء بن عقيل وغير واحد من أصحابه. وقد قال في أوله: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من تائه ضال قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم، ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، متفقون على مخالفة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم. فنعوذ بالله من فتنة المضلين. من فتن المضلين. نعم، الكلام الجميل، سبحان الله العظيم، المقدمة من الإمام أحمد، لهذا نقلها بنصها. هذه مقدمة للرد على الجهمية والزنادقة. نعم. ومما جاء في هذا الكتاب بصدد الرد على الزنادقة قوله: وأما قوله تعالى: ما سلككم في سقر، قالوا: لم نك من المصلين. وفي آية أخرى: فويل للمصلين. فقالوا: إن الله قد ذم قوما كانوا يصلون، فقال: ويل للمصلين. مثل ما قال أبو نواس، لا علشان أنه يعني مفتون بالخمر، يقول ما قال ربك ويل ولا سكر، ولكن قال ويل للمصلين، ويقف قرمطة. نعم، ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. نعم، هذا هو الويل، لكن ما يكمل، يقرمط. نعم. قال: وقال في آية أخرى فويل للمصلين. نعم. فقالوا إن الله قد ذم قوما كانوا يصلون، فقال ويل للمصلين. وقد قال في قوم إنهم إذا دخلوا النار، لأنهم لم يكونوا يصلون، فشكوا في القرآن من أجل ذلك وزعموا أنه متناقض. قال: وأما قوله فويل للمصلين، عنا به المنافقين الذين هم عن صلاتهم ساهون حتى يذهب الوقت، الذين هم يراءون، يقول إذا رأوهم صلوا وإذا لم يروهم لم يصلوا. وإما قوله ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين، يعني الموحدين المؤمنين. فهذا ما شكت فيه الزنادقة. وأما قوله عز وجل خلقكم من تراب، ثم قال من طين لازب، ثم قال من سلالة، ثم قال من حمأ مسنون، ثم قال من صلصال كالفخار، فشكوا في القرآن وقالوا هذا ينقض بعضه بعضا. فهذا بدء خلق آدم، خلقه الله أول بدء من تراب، ثم من طينة حمراء وسوداء وبيضاء، وبيضاء حمراء وسوداء، من طينة حمراء وسوداء وبيضاء، من طينة طيبة وسبخة. وجاءوا أولاده على هذه الصفات، سبحان الله. فكذلك ذريته، فكذلك ذريته، طيب وخبيث، أسود وأحمر وأبيض. ثم بلى ذلك التراب فصار طينا، فذلك قوله من طين. فلما لصق الطين بعضه ببعض صار طينا لازبا، يعني لاصقا. ثم قال من سلالة من طين، يقول مثل الطين إذا عصر انسل من بين الأصابع. ثم نتنا فصار حمأ مسنون، فخلق مغرب أسود نتن، فصار حمأ مسنونا، فخلق من الحمأ، فخلق من الحمأ، فلما جف صار صلصالا كالفخار، يقول صار له صلصلة كصلصلة الفخار، له دوي كدوي الفخار. فهذا بيان خلق آدم. وأما قوله من سلالة من ماء مهين، فهذا بدء خلق ذريته من سلالة، يعني النطفة، مهين ضعيف. فهذا ما شكت فيه الزنادقة. وبصدد الرد على الجهمية جاء فيه قوله: باب بيان ما أنكرت الجهمية أن يكون الله على العرش. فقلنا: لما أنكرتم أن يكون الله على العرش؟ وقد قال جل ثناؤه: الرحمن على العرش استوى. وقال: خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. فقالوا: هو تحت الأرض السابعة كما هو على العرش. وقالوا هو تحت الأرض السابعة فقالوا كما هو على العرش. فقالوا: هو تحت الأرض السابعة كما هو على العرش. فهو على العرش وفي السماوات وفي الأرض وفي كل مكان، لا يخلو منه مكان، ولا يكون في مكان دون مكان. وتلوا آية من القرآن: وهو الله في السماوات وفي الأرض. فقلنا: قد عرف المسلمون أماكن كثيرة ليس فيها من أماكن كثيرة ليس فيها من عظم الرب شيء، ليس فيها من عظم الرب شيء. فقالوا: أي مكان؟ قلنا: أجسامكم وأجوافكم وأجواف الخنازير والحشوش والأماكن القذرة ليس فيها من عظم الرب شيء، قد أخبرنا الله إنه في السماء. فقال: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا؟ وقال: إليه يصعد الكلم الطيب وقال إني متوفيك ورافعك إلي، وقال بل رفعه الله إليه، وقال وله من في السماوات والأرض ومن عنده، وقال يخافون ربهم من فوقهم، وقال ذي المعارج، وقال وهو القاهر فوق عباده، وقال وهو العلي العظيم. فهذا إخبار الله أخبرنا أنه في السماء، ووجدنا كل شيء أسفل منه، حيث يقول الله جل ثناؤه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وقال وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. وقلنا لهم أتعلمون أن إبليس كان مكانه والشياطين مكانهم، فلم يكن الله بمجتمع هو وإبليس في مكان واحد، وإنما معنى قوله جل ثناؤه وهو الله في السماوات وفي الأرض، يقول هو إله من في السماوات وإله من في الأرض، وهو على العرش وقد أحاط بعلمه ما دون العرش، ولا يخلو من علم الله مكان، ولا يكون علم الله في مكان دون مكان. فذلك قوله تعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما انتهى. قال وحينئذ فالإمام أحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة لم ينكروا التأويل بالمعنى الذي جاء في الكتاب والسنة وتكلم به سلف الأمة، وهو الكيفية والحقيقة التي يؤول إليها الكلام، والتفسير وبيان مراد المتكلم بكلامه، فإن هذا لا يذمه أحد من السلف، وإنما ذمهم منصب على تأويلات الزنادقة وطوائف الابتداع، حيث حرفوا كلام الله عن مواضعه وصرفوا النص عن معناه إلى غير معناه بغير دليل يوجب ذلك. وقد بسط المؤلف الكلام على هذه المسألة في غير هذه الرسالة ككتابه موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول، كما أنه رحمه الله قد ذكر في أول هذه القاعدة انقسام التأويل إلى ثلاثة أقسام، انقسام التأويل إلى ثلاثة أقسام بحسب تعدد الاصطلاحات، وبين أن تأويل أهل التحريف والبدع هو الذي حصل فيه الكلام من حيث الذم والبطلان. قال شيخ الإسلام ومن لم يعرف هذا اضطربت أقواله، مثل طائفة يقولون إن التأويل باطل وأنه يجب إجراء اللفظ على ظاهره، ويحتجون بقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، ويحتجون بهذه الآية على إبطال التأويل، وهذا تناقض منهم، لأن هذه الآية تقتضي أن هناك تأويلا لا يعلمه إلا الله، وهم ينفون التأويل مطلقا. وجهة الغلط أن التأويل الذي استأثر الله بعلمه هو الحقيقة التي لا يعلمها إلا هو، وأما التأويل المذموم والباطل فهو تأويل أهل التحريف والبدع الذين يتأولونه على غير تأويله، ويدعون صرف اللفظ عن مدلوله إلى غير مدلوله بغير دليل يوجب ذلك، ويدعون أن في ظاهره من المحذور ما هو نظير المحذور اللازم فيما أثبتوه بالعقل، ويصرفونه إلى معان هي نظير المعاني التي نفوها عنه، فيكون ما نفوه من جنس ما أثبتوه، فإن كان الثابت حقا ممكنا كان المنفي مثله، وإن كان المنفي باطلا ممتنعا كان الثابت مثله. قال الشارح المعنى أن من لم يعرف أقسام التأويل ولم يميز صحيحها من فاسدها تناقض في أقواله واضطرب في مقالاته، مثل طائفة من الجهمية المفوضة تقول إن التأويل باطل وإنه يجب إجراء اللفظ على ظاهره، وتقول التأويل باطل بدليل قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، فقد تناقضت هذه الطائفة من جهتين: أولا من جهة قولها ببطلان التأويل مع قولها يجب إجراء اللفظ على ظاهره، فإن الجملة الأولى تعني أنه ليس له معنى مفهوم، والجملة الثانية تعني أن ما يسبق إلى العقل ويتبادر إلى الفهم من اللفظ هو مراد الله بكلامه. ثانيا قولهم ببطلان التأويل فإنه يتنافى مع استدلالهم بآية آل عمران، فإن الآية الكريمة تبين أن له تأويلا، ولكن هذا التأويل لا يعلمه إلا الله، وهم ينفون التأويل بجميع معانيه. وجهة غلطهم أنهم لم يفهموا تأويل الشيء بمعنى حقيقته وتأويله بمعنى تفسيره، وإنما يعرفون التأويل الذي هو صرف النص عن مدلوله إلى غير مدلوله بغير دليل يوجب ذلك، فظنوا أن قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله يراد به هذا المعنى، وهذا غلط فاحش، فإن هذا التأويل من باب تحريف الكلم عن مواضعه، فهو من جنس تأويل القرامطة والباطنية، وهو التأويل الذي اتفق سلف الأمة وأئمتها على ذمه وصاحوا بأهله من أقطار الأرض ورموا في آثارهم بالشهب. وبهذا يتبين أن القول في بعض صفات الله كالقول في سائرها، وأن القول في صفاته كالقول في ذاته، فمن نفى النزول والاستواء أو الرضا والغضب أو العلم والقدرة أو اسم العليم أو القدير أو الوصف بالوجود فرارا بزعمه من التشبيه والتركيب والتجسيم لزمه فيما أثبته نظير ما ألزمه لغيره فيما نفاه هو وأثبته المثبت، وكل ما استدل به على نفي النزول والاستواء والرضا والغضب أمكن منازعه أن يستدل بنظيره على نفي الإرادة والسمع والبصر والقدرة والعلم، وكل ما استدل به على نفي القدرة والعلم والسمع والبصر أمكن منازعه أن يستدل أمكن منازعه أن يستدل بنظيره على نفي العليم والقدير والسميع والبصير، وكل ما استدل به على نفي هذه الأسماء يمكن منازعه أن يستدل به على نفي الموجود والواجب. والحاصل أن ما نفوه هو من جنس ما أثبتوه من حيث لزوم المحذور أو عدم لزومه، فإن كان المعنى المصروف إليه حقا ممكنا لا يقتضي تشبيها فالمعنى المصروف عنه حق ثابت لا يقتضي تشبيها، وإن كان المعنى المصروف عنه باطلا ممتنعا يقتضي تشبيها فالمعنى المصروف إليه مثله. قال وهؤلاء الذين ينفون التأويل مطلقا ويحتجون بقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله قد يظنون أن خوطبنا في القرآن بما لا يفهمه أحد أو بما لا معنى له أو بما لا يفهم منه شيء أو بما لا يفهم منه شيء، وهذا مع أنه باطل فهو متناقض، لأن إذا لم نفهم منه شيئا لم يجز لنا أن نقول له تأويل يخالف الظاهر ولا يوافقه، بإمكان أن يكون له معنى صحيح، وذلك المعنى الصحيح لا يخالف الظاهر المعلوم لنا. لا يخالف الظاهر المعلوم لنا. نعم. فإنه لا ظاهر له على قولهم، فلا تكون دلالته على ذلك المعنى دلالة على خلاف الظاهر. فلا تكون دلالته على هذا المعنى دلالة على خلاف الظاهر، دلالة خبر، خبر تكون، تكون نعم دلالة على خلاف الظاهر فلا يكون تأويلا، ولا يجوز نفي دلالته على معاني لا نعرفها على هذا التقدير، فإن تلك المعاني التي دل عليها قد لا نكون عارفين بها، ولأن إذا لم نفهم اللفظ ومدلوله فلأن لا نعرف المعاني التي لم يدل عليها اللفظ أولى، لأن إشعار اللفظ بما يراد به أقوى من إشعاره بما لا يراد به، فإذا كان اللفظ لا إشعار له بمعنى من المعاني ولا يفهم منه معنى أصلا لم يكن مشعرا بما أريد به، فلأن لا يكون مشعرا بما لم يرد به أولى. فلا يجوز أن يقال إن هذا اللفظ متأول بمعنى أنه مصروف عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، فضلا عن أن يقال إن هذا التأويل لا يعلمه إلا الله، اللهم إلا أن يراد بالتأويل ما يخالف ظاهره المختص بالخلق، ما يخالف ظاهره المختص بالخلق، فلا ريب أن من أراد بالظاهر هذا لا بد وأن يكون له تأويل يخالف ظاهره، لكن إذا قال هؤلاء إنه ليس لها تأويل يخالف ظاهره أو أنها تجري على المعاني الظاهرة أو أنها تجرى على المعاني الظاهرة منها كانوا متناقضين، وإن أرادوا بالظاهر هنا معنى وهناك معنى فسياق واحد من غير في سياق واحد من غير بيان كان تلبيسا، وإن أرادوا بالظاهر مجرد اللفظ أي تجرى على مجرد اللفظ الذي يظهر من غير فهم لمعناه كان إبطالهم للتأويل أو إثباته تناقضا أو إثباته تناقضا، لأن من أثبت تأويلا أو نفاه فقد فهم معنى من المعاني، وبهذا التقسيم يتبين تناقض كثير من الناس من نفاة الصفات ومثبتيها في هذا الباب. نعم. قال الشارح: الإشارة راجعة إلى الطائفة التي اضطربت وتناقضت بسبب عدم معرفة التأويل وعدم تمييز صحيحه من فاسده، ولهذا نعتها المؤلف بقوله: الذين ينفون التأويل مطلقا ويحتجون بقوله وما يعلم. حتى تنتهي القاعدة. نعم. قال: وإذا فمراد المؤلف أنه يلزم على قول هذه الطائفة أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعرف معنى ما أنزل إليه من هذه الآيات، ولا أصحابه رضي الله عنهم يعلمون معنى ذلك، بل لازم قولهم أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف معنى ما تكلم به من أحاديث الصفات، بل يتكلم بكلام لا يعرف معناه، ولا شك في بطلان ظنهم وفساد لوازم قولهم، فالرسول صلى الله عليه وسلم ومتبعوه منزهون عن ذلك، بل مات صلى الله عليه وسلم وقد تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. والحاصل أنه يلزم من قال هذه المقالة أحد ثلاثة لوازم: إما أن خطبنا في القرآن بما لا يفهمه أحد، لا جبريل الذي نزل به من عند الله، ولا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي نزل عليه وحي الله عز وجل، ولا الصحابة رضي الله عنهم الذين تلقوا الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والثاني أن خطبنا في القرآن بما لا معنى له أصلا، بل هي ألفاظ جوفاء مجردة من المعاني. والثالث أن خطبنا في القرآن بما لا نفهم منه شيئا، بل هو عبارة عن ألغاز ورموز لا نفهمها. والقول بنفي التأويل والاستدلال على نفيه بالآية وما يلزم عليه من لوازم قول باطل ومع بطلانه فهو متناقض. وقد بين المؤلف وجه التناقض بأمرين: أحدهما قوله لأن إذا لم نفهم منه شيئا لم يجز لنا أن نقول له تأويل يخالف الظاهر ولا يوافقه. ثم بين وجه ذلك بقوله لإمكان أن يكون له معنى صحيح لا يخالف المعنى المعلوم لنا. ثم قال فإنه لا ظاهر له على قولهم فلا تكون دلالته على ذلك المعنى الذي يزعمونه دلالة على خلاف الظاهر، فهم يقولون التأويل باطل، وهذا يعني أنه لا تأويل له، وحينئذ لا يجوز أن يكون دالا على معان لا نعرفها على تقدير نفي التأويل، لأن أول حالة هذه لا نكون عالمين بمعنى من المعاني أصلا. والأمر الثاني ذكره بقوله ولأن إذا لم نفهم اللفظ ومدلوله فلعل نفهم ما لا يدل عليه ضميت نفهم وجه ضمك إياه فلئلا نفهم بالفتح بالفتح نعم فلئلا نفهم ما لا يدل عليه اللفظ أولى. ثم شرح ذلك بقوله لأن إشعار اللفظ بما يراد به أقوى من إشعاره بما لا يراد به. صحيح نعم. قال وحينئذ فلا يجوز أن يقال إن هذا اللفظ مصروف عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح، فإنه لا معنى له أصلا حيث لم يشعر اللفظ بشيء. ولا يقال أيضا بطريق الأولى له تأويل لا يعلمه إلا الله لإمكان أن يكون المعنى الظاهر المعلوم لنا بمقتضى اللفظ هو المراد. وحيث قالوا نريد بالظاهر ما يماثل صفات المخلوقين، فنصرف النص عن هذا المعنى إلى المعنى اللائق بالله، قيل لهم لا شك أن النصوص ليست دالة على هذا الظاهر، بل ظاهرها السابق إلى العقل والمتبادر إلى الفهم هو إثبات صفات الله اللائقة به، وليست مماثلة لصفات خلقه. أحسنت. وحينئذ فلها تأويل يخالف هذا المعنى الذي تزعمون أنه ظاهرها. لكن إذا قالت هذه الطائفة التأويل باطل وللنصوص تأويل يخالف الظاهر، أو قالت التأويل باطل وتجرى النصوص على ظاهرها، كانت بهذا القول متناقضة. وجه ذلك أن قولهم التأويل باطل معناه ليس للنصوص تأويل يخالف الظاهر ولا يوافقه، وقولهم لها تأويل يخالف الظاهر معناه أنهم يثبتون أن لها تأويلا، وقولهم تجرى على ظاهرها معناه إثبات تأويل لها، فلا يتفق مع قولهم التأويل باطل، لأن مدلول هذه الكلمة نفي دلالة اللفظ على معنى من المعاني. وحيث قالوا نريد بالظاهر في قولنا للنصوص تأويلا يخالف الظاهر نريد بالظاهر هنا ما يماثل صفات المخلوقين، وفي قولنا ليس لها تأويل يخالف الظاهر أو تجرى النصوص على ظاهرها نريد بالظاهر هنا المعنى اللائق بالله تعالى، حين يقولون هذه المقالة في سياق واحد من غير بيان وإيضاح لمرادهم بكلمة الظاهر في الموضعين، كان هذا منهم تدليسا على السامع، لأنهم ينفون التأويل مطلقا، وهذا يعني أنه ليس لها معنى يوافق الظاهر أو يخالفه. وحيث قالوا نريد بالظاهر في قولنا تجرى على ظاهرها مجرد اللفظ من غير أن يفهم منه معنى، كانوا متناقضين، لأن قولهم تجرى على ظاهرها معناه أنهم حكموا بأن لها معنى، كما أن قولهم لها تأويل يخالف الظاهر حكم منهم بإثبات معنى من المعاني. وبهذا يتضح أن قول هذه الطائفة في غاية البطلان والتناقض والفساد. وبتقسيم التأويل إلى ثلاثة أقسام ومعرفة الصحيح منها من الفاسد، يتبين تناقض نفاة الصفات كالجهمية والمعتزلة، ومثبت بعضها كالأشاعرة في باب الأسماء والصفات. قال إلى هنا تم الجزء الأول من التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية، ويليه الجزء الثاني إن شاء الله تعالى، وأوله القاعدة السادسة. هذا وليعلم الناظر في هذا الشرح أنني قال الشارح وهذا وليعلم الناظر في هذا الشرح أنني قد نقلت تراجم الأعلام من تذكرة الحفاظ للذهبي ووفيات الأعيان لابن خلكان، ومنها شيء يسير من سواهما، كما أنني أيضا في غير التراجم قد أنقل بعض الكلام بنصه دون أن أعزوه إلى صاحبه، وذلك طلبا للاختصار من ناحية، ومن ناحية أخرى ليحصل الربط المنسجم بين بعض الكلام والبعض الآخر. وفي الجزء الثاني سأذكر المراجع بإذن الله تعالى، علما بأن معظم هذه المراجع إنما هو من كتب صاحب المتن رحمة الله عليه، والله جل وعلا هو الموفق والهادي إلى سواء السبيل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله عليه. اللفظ قد يصرف من الراجح إلى من المرجوح إلى الراجح مثلا بدليل لا من الراجح إلى المرجوح، مرجوح بدليل صحيح. إذا كان بدليل صحيح يعني يوجب صرف اللفظ من الراجح إلى المرجوح. احنا سميناه راجح إذا خلى راجح ومرجوح، إذا خلى يعني من الدليل أو خلى من المحذور، لكن إذا كان هناك محذور يعني يجعلنا لا نجريه على الظاهر الراجح، أو هناك مثلا يعني أن المرجوح هو المراد بالدليل المقارن فنفعل هذا. مثل قوله في الحديث صحيح فإن الله تلقاء وجهه، مثل هذا، ومثل قوله عبدي جعت فلم تطعمني، قال يا ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين، قال أما علمت أن عبدي فلان جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي، عبدي مرضت فلم تعدني، قال يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين، قال ما علمت أن عبدي فلانا مرض فلو عدته لوجدتني عنده. يعني هذا فيه قرينة تجعلنا نصرف اللفظ عن ظاهره.